حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدايا، يا رسول kita juga di sini dan tunggu video-video Sabian selanjutnya. Bye.